ضرب نعم ما في هنا ضرب نعم كيف هو متحرك ها إذن الألف مبني في محل محرك طيب ضرب رجلا ضرب في الماضي مبني على فتح الصنف ضمن الرفع نعم كذا ضرب في الماضي ضرب ضرب في الماضي نعم مبني على الفتح لماذا صنف ضمن الرفع المتحرك لاتصال بضم الرفع المتحرك وهو إذا اتصل بضم الرفع المتحرك يمنع الفتح السكون. السكون هذا ضرب ضرب بالألف بالألف طيب والألف على ولكن الفعل مبني على إيه ضرب مبني على الفتح وش آخر الفعل سكون. آخر الفعل الحرف اللي هو آخر الفعل ما هو الفتح لا هذه الحركة لكن الحرف اللي هو آخر الفعل ألف اللي آخر الفعل هذا كيف ضاد راء فتح ضاد راء الباء عليها فتح إيه وش آخر الفعل من الحروف الحروف الألف الباء زين الباء الآن مفتوحة ولا ليش ضرب مفتوحة مفتوحة إذن اعرف ضرب في الماضي مبني لمعنى مسمى فعل طيب والالف كمل علامة التثنية طيب علامة التثنية ما هي علامة والالف والالف ضمير متصل مبني على السكون نعم في محل في محل رفع نائب في محل رفع نائب طيب الان الفعل مبني على الفتح اتصاله بالالف ولا وش كيف الفعل ضرب مبني على الفتح لاتصاله بالالف لا لانه مبني لمجهول من الهمال المسمى فاعل طيب ضرب مبني للفاعل الشعر الان مبني على الفتح لاتصاله بالالف لا اذا بني الى لم يسمى فاعلا يضم اوله ويفتح ما قبل اخره ويكسر ما قبل اخره في المقابل دعنا من قبل اخر الان الاخر يعني. الآخر مفتوح ليش؟ لماذا؟ صالح بضمير التثنية لا على الأصل على الأصل مفتوح على الأصل لأن شوف إذا اتصل به والجماعة بني على الضم ضمير رفع متحرك بني على السكون وما عدا ذلك الفتح على الأصل ما احتاج تعليل وأنا الحين ناقشتك لأنك بالأول قلت أنه مبني على الفتح الاتصال بضمير رفع متحرك لكن ما احتاج نقاش اذن ضرب مبيع على الفتح لماذا على الاصل ما عجل الف طيب يلا والاسم المرفوع العاري عن العامل النفسي والخبر هو الاسم المرفوع المسلم اليه نحو قومك بيت قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدأ اسمان قادم ومضمر فالزائر وما تقدم ذكره والمزمر اثنا عشر وهي انا ونحن انت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك انا قائم ونحن قائمون وما اشبه ذلك والخبر قسمان مفرد وغير مفرد فالمفرد نحو زيد قائم وغير المفرد اربعه اشياء الجار والمجرور والظرف والفعل مع فاعله والمبتدأ مع خبره نحو قولك زيد في الدار وزيد عندك وزيد قام أبوه وزيد خارج جاريته وزيد جاريته ذاهبة

خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلم برفع الالف نيابه عن ضمه لانه مثنى، ونقول فيه قائمتهما قائمتان كما قلنا فيهما قائمان. طيب هم قائمان، هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وقائمون خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلى مترفه الواو نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر ثاني. هن قائمتان، قائمات، متاكدون؟ طيب هن ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا، وقائمات خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمه ظاهره في اخره. طيب الخلاصه تعريف المبتدا، تعريف الخبر، اقسام المبتدا. تعريف المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظيه. تعريف الخبر الاسم المرفوع المسند اليه. اقسام المبتدا ظاهر ومضمر، فالظاهر زيد قائم وعمر جالس وما اشبهها، والمضمر 12 هو انا ونحن وانت، وانت وانتما وانتم وانتن، وهو وهي وهما وهم وهن وهن. والله اعلم.